تاریخ ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأى ولقد رأيه من شاء منكم